اذا نمت على فراش المرض فحسن ظنك بالله، اذا دخل عليك ملك الموت فحسن ظنك بالله، لا تيأس من رحمة الله ولا تقنط من روح الله. سيدي ابا القاسم يا حبيب الله، روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور، القلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، ما زلنا مع الحبيب المصطفى، في تحذير وخمسة نواه وأمر، حديث جامع نطق به فم الحبيب، اشتمل على تحذير وخمسة نواه وأمر. فتعالوا معي ومع الدرس 78 بعد 100 لأنتقل بحضراتكم إلى المنهل العذب المورود، إلى الحبيب محمد صاحب المقام المحمود. تحذير إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وخمسة نواه، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا، وأمر وكونوا عباد الله إخوانا. الظن الذي نهى عنه سيد العالمين هو أن تظن وتتهم الناس بلا دليل. إذا لم يكن هناك دليل على الظن أصبح الظن حراما. أما إذا رأيت على بعض الناس أمارات وعلامات ودادلة ودلائل قاطعات، إذا كان لك صاحب ورأيت على هذا الصاحب من الأدلة ما يرشد إلى خيانته وظننت به ظن السوء فلا شيء عليك، اسمع معي الى قول سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول في حديث جامع: احترسوا من الناس بسوء الظن. واسمع اليه صلى الله عليه وسلم

التي فيها اولى القبلتين. ماذا عنا لو ذهبت الى ميدان العبرة ووقفت امام سينما عبرة ورأيت امناء الشرطة يستعملون الاحزمة والامن المركزية يرابط وسأل ما هذا؟ هل صدرت الاوامر الى الامن المركزي بالتحرك الى تل ابيب؟ لا. هل استعدت القوات كلها لتقصف بالمدفعية البعيدة مدن اسرائيل الباغية الطاغية؟ لا. اذا فما الذي حدث في ميدان العبرة وامام سينما عبرة؟ الذي حدث ان الشعب وقف طوابير طولها شهر وعرضها عشر. لماذا؟ يشترون الدجاج المحمص؟ لا. يشترون الدقيق السمنة؟ لا. اذا فماذا؟ يقفون طوابير امام فيلم اسمه البطنية، فيلم البطنية، حيث تقوم المربية الكبيرة نادية الجندي برص جوزة الحشيش للعبقري البارع محمود ياسين بطل الابطال محرر القدس، فاتح الاندلس، فاتح الاندلس بطل الابطال، وبجانب خما وحش الشاشة فريد شوقي، فريد شوقي وحش الشاشة بجانبهما ياخذ نفسا طويلا ثقيلا، نفس جد لجد من شيشته بالحشيش، نعلم اولادنا كيف يشربون وكيف يطربون، والمسجد الاقصى سير. يرحم الله صلاح الدين. يرحم الله صلاح الدين. صلاح الدين جلس ذات يوم مع رؤساء هيئة أركان حرب جيشه، فدارت بينهم دعابة، فضحكوا ونظروا الى وجه صلاح الدين فوجدوه مكشرا عن انيابه لم يظهر، فسالوه: ايها القائد، لقد ضحكنا فلماذا لم تضحك؟ اتدرون ماذا قال لهم؟ قال: استحي ان يراني الله مبتسما والمسجد الاقصى في ايدي الصليبيين. استحي، استحي من الله ان يراني مبتسما والمسجد الاقصى في ايد الصليبيين. حتى الابتسامة حرمتها على نفسك يا صلاح الدين. استحي من الله ان يراني مبتسما والمسجد الاقصى في ايد الصليبيين. هذا هو القائد المسلم الذي كان يستعين على اعدائه بقيام الليل، ولم يكن له بيت يملكه ويسكنه، وسئل: ايها القائد، لماذا لم تتخذ لك بيتا تسكنه؟ فقال: وماذا يصنع بالبيت من ينتظر الشهادة كل ساعة؟ يكفيني ظهر فرسي وسيف. فماذا عنا؟ ماذا عن حكام المسلمين؟ ماذا؟ شيء عجيب، شيء عجيب. العقيد معمر القذافي ارسل برقية الى اخيه وشقيقه الانبا شنودة، قال له فيها: اهنئك بنجاتك من مؤامرة اغتيالك التي دبرها لك النظام المصري، ونحن مع الاحرار الذين يدعون الى عبادة الله الواحد. امضى معمر القذافي. معمر القذافي اخذته الشفقة والرحمة بشقيقه الاكبر شنود. اسأل الله ان يحشرهما معا. رحمة العقيد وقلبه الكبير، قلبه يتوحج على لظى الحنين، لانه بلغه ان الانبا شنودة دبر لاغتياله في مصر، ونحن من هنا نقول للعقيد: اطمئن يا سيادة العقيد على اخيك شنودة. فلم يستطيع احد ان يقربه باذى. ان الذين يغتالون ليسوا شنودة ولا احباب شنودة، ان دم النصارى دم معصوم، اما الذين يغتالون فهم حسر البنا. وعبد القادر عودة، محمد فرغلي، ابراهيم الطيب، يوسف طلعت، سيد قوب، عبد الفتاح اسماعيل، يوسف حواش، هؤلاء يا سيادة العقيد هم الذين يغتالون. حسن البنا الرجل الذي نام ليلة اغتياله فرأى في المنام امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وضع يده في يده وقال له: يا حسن، لقد اديت الامانة وبلغت الرسالة، فهنيئا لك الشهادة. ونزل البنا بعد الرؤيا وامام مبنى جمعية الشبان المسلمين اغلق الشارع وحصرت السيارة التي كان يركبها، وما شعر البنا الا والرصاص يستطارده ويسقب جسمه من كل مكان. فماذا قال البنا؟ والله ما زاد على ان قال: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ووضع الرجل يده على موضع الرصاصة ليحبس الدماء الزاكية الطاهرة. فلم يكن لحسن البنا حرف، ولم يكن معه مدرعات ولا قوات خاصة، وحمل الرجل الى مستشفى قصر العين. استغفر الله، بل الى سلخانة القصر العيني، الى السلخانة البشرية. حمل الرجل بكامل قوته ويدعو على جرحه، لكن الاوامر قد سبقت من القصر الى طباء القصر، من قصر الملك الى قصر العالي الا يقوم له باسعاف حتى نفد دمه. ومات الرجل وهو اعلم من الذي ضبر له فدعا على الملك ثلاث دعوات. قال اللهم جدد ملكه، اللهم اهتك عرضه، اللهم شتته في البلاد. لا اله الا الله. ولا تحسبن الله عاقلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. وحمل جثمان البنا الى بيته وصدرت الاوامر الا يغسله احد. اتدرون من الذي غسل جثمان البنا؟ ان الذي غسل جثمان البنا هو ابوه. ابوه فقد مات البنا وهو في ريعان الشباب، كان عنده من العمر 43 سنة، ملأ فيها طباق الارض علما وهدى وارشادا. سير الى ميدان فلسطين 20 شابا مدربا على حمل السلاح، جعلوا من اليهود نعاجا، جعلوا من اليهود جرزانا وفئرانا، لكننا حولناهم الى اسود. حولنا اليهود الى اسود. والله ما استأسد الحمل الا بعدما استنوق الجمل. نام البنا على خشبة العس وغسله ابوه وصدرت الاوامر الا يمشي في جنازته احد، ولم يمشي في جنازته الا حملة نعشه وابوه واخوته. وشاء ربك ان يموت فاروق المسموم، دس له السم في نبلي. وشاء ربك ان يدخل مصر ليلا لا يمشي وراءه احد. وشاء ربك ان يدفن فاروق ليلا دون ان يدري به احد. ايها الاخوة، ان ربك لبالمرصاد. انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا، وكل شيء احسيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا، ان للمتقين مفازا. وحدوا من لا يغفل ولا ينام. يا عقيد، يا عقيد، شنودا لا تستطيع يد ان تمتد اليه. فاطمئن، اما دماء المسلمين فانها هدر. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. يا عقيد، ان اباك شنودة بخير وسلام. اطمئن، اتدرون ماذا نشرت صحف ليبيا منذ اسبوعين؟ نشرت بالخط العريض تقول: المساجد تحارب الله في الارض، وعمار المساجد اعداء الله. لا تقربوا المساجد، لا تقربوا المساجد. ليبيا تعلن الحرب على بيوت الله. وفي هذه الاوقات التي نجلس فيها بهذه الاماكن المطهرة تدور الحرب بين المسلمين وبين الشيوعيين والناصريين والبعثيين. المسلمون من جهة والشيوعيون والناصريون والبعثيون يكونون رابطة واحدة تدور الحرب بينهما على قمم جبال اليمن الشمالية. اليمن الجنوبية شيوعية واليمن الشمالية الحرب فيها الان بين المسلمين والكافرين على قمم الجبال التي يبلغ ارتفاعها 13,000 قدم. من الذي يمد الشيوعيين والناصريين والبعثيين؟ من الذي يمدهم بالسلاح والمال؟ ليبيا واليمن الجنوبية والجزائر يمدون الكفار بالمال والسلاح لقتال المسلمين على قمم جبال اليمن الشمالية. ايها السادة الاعزاء انتبهوا، افيقوا، انتبهوا لدينكم، افيقوا لاسلامكم. والله الذي رفع السماء بلا عمد، لقد اسفت وحزنت عندما جاءني شاب منذ يومين يحمل مصحفا وقال ان هذا المصحف يجب ان تحذروا منه المسلمون حتى لا يقرؤوه، يجب ان تحذروا منه المسلمين حتى لا يقرؤوه. وامرت بقراءة المصحف فرأيت الصور والآيات قد دخل بعضها في بعض دخولا تهتز له السماوات العلى. أذكر لكم على وجه المثال في سورة النمل آية يقول فيها مولانا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. أتدرون كيف كتبوها في هذا المصحف؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب. ثم انتقل الى سورة القصص فاكملها بقوله تعالى وهو اصدق القائلين: ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. اقرأوا الآية: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. هذا مثل. المثل الثاني في سورة الروم: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اتدرون كيف كتبوها؟ ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا الف لام ميم تلك ايات الكتاب الحكيم. وهكذا وما ذكرته انما هو مثالان اثنان لا ثالث له. والذي ساد اسفي انني امرت القارئ ان يقرأ لي هل راجع هذا المصحف احد؟ فقال نعم لقد راجعه اثنان من كبار القراء. وعلى غلاف المصحف ختمهما، اولهما يسمى عبد الفتاح القاضي والاخر شيخ عموم المقارئ محمود خليل الحصري. وانا من هذا المكان اقول لابي الياسمين: استحلفتك بالله هل راجعت هذا المصحف؟ ان قلت نعم راجعته فان ذلك كذب، ان كنت راجعته الم تصحح ما وقع فيه من خطأ؟ فاما ان تكون كذابا واما ان تكون جاهلا. والامران احلاهما مر. يا ابا الياسمين اتق الله في كتاب الله، اتق الله في كتاب الله، اتق الله في كتاب الله. وحرام عليك ان تسمح لبيت القرآن ان يخرج منه الغناء. يا ابا الياسمين اسأل شيخ الازهر هذا السؤال، قل لشيخ الازهر ما حكم المرأة اذا وقفت تؤذن للصلاة؟ فاذا لم يستطع شيخ الازهر ان يفتيك لانه متخصص في دراسة فلسفة ابن رشد الوجود والخلود، تسأل المفتي، قل لمفتي الديار يا مفتي الديار ما حكم المرأة اذا وقفت تؤذن للصلاة؟ سيقول لك المفتي اذا اذنت المرأة للصلاة لعنها الله من فوق سبع سماوات. اذا وقفت تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. لو وقفت المرأة تقول هذه الكلمات لعنها الله من فوق العرش العظيم، لعنها الله وهي تقول حي على الصلاة، حي على الفلاح. فما بالك اذا قالت خيفا للموج يجبني والطيار يغلبني ولئين بجر وراك. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات محمد للوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. ماذا جرى للعقول حتى المصاحف دخلها الغش؟ حتى المصاحف كذبنا وقلنا راجعناها. المصحف عندي وانا محتفظ به، واسأل الله ان يحفظه في صدورنا ويلهمنا العمل به. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم ارحمنا فانك بنا راح، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. انصب بنا فيما جرت به المقادير انك على كل شيء قدير. اللهم انصر اسلامنا، اللهم انصر اسلامنا، اللهم ارفع رايات القرآن على اجراس الكنائس، اللهم ارفع رايات القرآن على اجراس الكنائس. اللهم انصر ديننا ووحد صفنا واجمع كلمتنا. ايها السادة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة.